لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حد الرجل في حد الزنا، قال: بما يثبت الحد؟ يثبت الحد بأحد أمرين: الإقرار أو الشهود، ثبوته بالإقرار. أما الإقرار فهو كما يقولون سيد الأدلة، قد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية، بل وأيضا باعتراف صاحبة العسيف، يعني الثلاثة المسلمون الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا بالاعتراف. وهذا يدل على يعني نقاء المجتمع المسلم في الجملة، لأنه لم يثبت قط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن ثبت حد الزنا بشهود أربعة، وهذا يدل على عفة المجموع وعدم جرأة أحد من المنافقين أن يجهر بذلك، وإنما وقع هذا الأمر في اليهوديين اللذين زنيا. قال: وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية، ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، وإن كانوا قد اختلفوا في عدد مرات الاعتراف الإقرار الذي يلزم به الحد. فقال مالك والشافعي وداود والطبري وأبو ثور: يكفي في لزوم الحد اعترافه به مرة واحدة، لما رواه أبو هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وهو في الصحيح، رواه البخاري وغيره. فاعترفت فرجمها، ولم يذكر عددا، وهذا من أقوى الأدلة، لأنه لو كان يشترط العدد لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذكر اشتراط العدد أخذه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ماعز، وهذا الفعل لا يدل على الاشتراط. ولذلك كان قول الشافعي ومن وافق مالك والشافعي وأيضا الرواية عن أحمد هو الصحيح. قال: وعند الأحناف أنه لا بد من أقارير أربعة مرة بعد مرة في مجالس متفرقة. هذا الاشتراط أبعد، لأن ماعز إنما أقر في مجلس واحد. قال: ومذهب أحمد وإسحاق ومثل الأحناف إلا أنهم لا يشترطون المجالس المتفرقة، والمذهب الأول هو الأرجح. صدق أنه لا يشترط ذلك، وحديث ماعز لا يدل على الاشتراط، لكن يدل على أن الإمام ينبغي أن يترك الفرصة للمعترف والمقر على نفسه أن يتراجع عن اعترافه، ولكن لا يدل على اشتراط ذلك ولزومه. وأما الغامدية فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم من اعترافها أول مرة، ثم لما قالت إنها لحبلى من الزنا يعني قال لها: اذهبي حتى أو رجعي حتى تضعي. فليس فيه تكرار الأربعة، وضعت فقال: رجعي حتى تفطميه، ثم رجعت. هذا ليس فيه أنها في كل مرة كانت تقر، بل كانت تأتي على الإقرار الأول. هذا يدل على عدم الاشتراط. أما حديث العسيف فصريح في عدم الاشتراط. قال: الرجوع عن الإقرار يسقط الحد. ذهبت الشافعية والحنفية وأحمد إلى أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد لما رواه أبو هريرة عند أحمد والترمذي صححه الألباني أن ماعزا لما ورد مس الحجارة اشتد، لما ورد مس الحجارة يشتد فر، حتى مر برجل معه لحى جمل، اللحى اللي هو فك الجمل، فضربه به وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا تركتموه؟ قال الترمذي: حديث حسن، وروي من غير وجه، قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، انتهى. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر نحوه، وزاد: إنه لما وجد مس الحجارة صرخ: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فهلا تركتموه وجئتموني به؟ فهذا دليل على أنه هلا تركتموه، يدل على أنه لو ذهب وترك يعني يصلح أن يتوب بينه وبين الله، ولا يلزم إقامة الحد في التوبة، الواجب عليه توبة تسعه. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن التوبة بينه وبين الله لا تجزئه لما قال لهم هل لا تركتموه. أما مالك فقال: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه، إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه، وإن رجع إلى غير شبهة فقيل يقبل، وهي الرواية المشهورة عنه، والثانية أنه لا يقبل الرجوع. يعني إيه لا شبهة؟ يقول: أنا كنت أظن أن المفاخذة زنا. طبعا لا يصلح في حديث ماعز، لأن حديث ماعز قال فيه: قال دخل هذا منك في هذا منها، فهذا لا يحتمل. وقد قال له: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك فأخذت. قال: لا، بل زنيت. قال: أتدري ما الزنا؟ قال: فأتيت منها حراما، ما يأتي الرجل من زوجتي حلالا. قال: دخل هذا منك في هذا منها؟ قال: نعم. قال: كما يدخل الرشا في البئر والميل في المكحلة؟ قال: نعم. فأمر به فرجل، وأمر برضو أيضا، قال: هل بك جنون؟ قال: فأمر بعضهم أن يستنكهه ليشم رائحة الخمر منه. فهذا كله لا يصلح معه أن يقال أن الرجوع عن الإقرار لشبهة أم لغير شبهة، بل هل لا تركتموه يدل على أنه إذا رجع عن الإقرار كف عنه، والله أعلم. فالصحيح أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد، أما الشهود فلا يسقطه إلا رجوعهم عن الشهادة فيقذفوا فيجلدون حد القذف، رجوع أحدهم أو رجوعهم. قال: من أقر بزنا امرأة فجحدت. قال: إذا أقر الرجل بزنا امرأة معينة فجحدت فإنه يقام عليه الحد وحده ولا تحده، مش مجرد ان هو اتهمها، و وكذلك إذا قالت المرأة أن فلانا زنى بي فإن أنكر لم يعد هذا اعترافا، اعترفت عليها على نفسها. طب هو اللي نافع للإنسان إذا أراد أن يتوب زي الغامدية لم تسمي من زنت به، من زنى معها، زنى بها، وماعز لم يسمي المرأة التي زنى بها، وإنما صاحب إنما العسيف هو الذي أقر. ولذا قيل للمرأة أزنى بك أم لا، فإن اعترفت فالحكم. قال لما رواه أحمد وأبو داود عن سهل بن سعد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها فأنكرت فحده وتركها. إنه أقر نفسه بالزنا، كونه سمى المرأة ده مش اشتراط في الإقرار، وإذا هي أنكرت يبقى لا يسقط اعترافها، لأنه أقر بالزنا يمكن بامرأة غيرها ظنها هي، أراد أن يشوه سمعتها، إقراره يقام عليه الحد. قال وهذا الحد هو حد الزنا الذي أقر به، لا حد قذف المرأة كما ذهب إليه مالك والشافعي. يعني هو بيقول إن حده وتركها حده حد القذف، ده قول مالك والشافعي في الحديث. و أقول هذا حد حد الزنا كما هو قول مالك والشافعي. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة يحد للقذف فقط لأن إنكارها شبهة، واعترض على هذا الرأي بأن إنكارها لا يبطل إقرارها. وذهبت الهادوية ومحمد ويروى عن الشافعي أنه يحد للزنا والقذف لما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب يا رسول الله، فجلده حد الفرية 80. قال النسائي هذا حديث منكر. قال ابن حبان بطل الاحتجاج به. ولكن في الحقيقة أن الأدلة تدل على أن حد الزنا لا يسقط حد القذف إذا أنكرت المرأة، لأن العمومات قاضية بأن من رأى امرأة بالزنا بنفسه أو بغيره، زنى بها هو أو غيره، فإنه يقام عليه حد القذف بعموم الحديث الآية والذين يرمون المحصنات. فقد يكون بعض الفجرة يريد أن يشوه صورة امرأة ويتحمل هو الضرب، فلا بد من تكذيبه وإقامة حد القذف عليه. إقراره بالزنا أنت زنيت، طب هي وزنة بدي هي بقى هي الأصل فيها البراءة. كان يمكنك إذا أردت أن تتوب أن لا تذكر اسمها، تخبر بأنك زنيت وأقام عليك الحد، ولا تحتاج إلى أن تقول إيه زنيت بها. ثم لا يزال في نفس الناس شبهة إذا لم يقم حد القذف على هذا الرجل، والناس وإنما شرع إقامة الحد تبرئة، حد القذف تبرئة للمقذوف مما قذف به، فهي تحتاج إلى ذلك. قال ثبوته بالشهود. الأمر الثاني بعد أن ذكر ثبوت الحد بالإقرار يذكر ثبوته بالشهود. قال الاتهام بالزنا سيء الأثر في سقوط الرجل والمرأة وضياع كرامتهما وإلحاق وضياع كرامتهما وإلحاق العار بهما وبأسرتيهما وذريتهما. ولهذا شدد الإسلام في إثبات هذه الجريمة حتى يسد السبيل على الذين يتهمون الأبرياء جزافا أو لأدنى حزازة، حزازة شيء في الصدر بينهما. يقول يتهمون الأبرياء بعار الدهر وفضيحة الأبد، فاشترط في الشهادة على الزنا الشروط الآتية: أولا أن يكون الشهود أربعة بخلاف الشهادة على سائر الحقوق، عامة الحقوق والحدود على الزنا يشترط فيها شاهد عدل، والشهادة على الإعسار يشترط فيها ثلاثة من ذوي الحجة، والشهادة على باقي الحقوق المالية دون الحدود وغيرها يشترط فيها شاهد مع يمين أو نكول المدعى عليه. إذا طولب باليمين فأبى فنكل عن اليمين فيحلف المدعي ويستحق. هذا في اختصار سريع لما تثبت به الحقوق: الزنا، القتل، شرب الخمر، القذف، إننا سمعت فلانا يقذف فلانا، هذا كله يثبت برجلين، والأموال تثبت برجلين أو رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فإن لم يوجد فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد واحد ويمين، فإن لم يوجد حلف المدعى عليه، فإن أبى حلف المدعي واستحق. أما الزنا ومثله اللواط فإنه لابد فيه من أربعة شهود عدول. ليه اللواط؟ لأنه نوع من أنواع الزنا. إذا قلنا أن الزنا إدخال فرج في فرج محرم مع باقي الشروط يعني. ولذلك كان الإدخال في الدبر من امرأة أو من رجل إذا لم تكن زوجته فيجب به حد اللواط، أما إذا كانت زوجته ففيه التعزير لشبهة حل الفرج، فقد يظن ذلك كما قاله طائفة من المبتدعة. أن يكون الشهود أربعة بخلاف الشهادة على سائر الحقوق، قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ولقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال: فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل. وهل يحدون إذا شهدوا لما الأقل من أربعة؟ قال الأحناف ومالك والراجح من مذهب الشافعي وأحمد: نعم، لأن عمر حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة، وهم أبو بكر ونافع وشبل بن عبد، شهدوا على المغيرة بن شعبة وامرأة في أنهم رأوه يزني بامرأة، وجاء الرابع فدعا عمر قال: اللهم لا تفضح به واحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، استجاب الله دعوة عمر. فقال الرجل: رأيت استن يعلو ويهبط، بس شافش وشوش والدنيا كانت ضلمة والستارة كانت بتعمل شوية وتكشف شوية وتستر شوية، فلأجل عدم التأكد كبر عمر رضي الله عنه وجلد الثلاثة. ما ان فيهم صحابي ابو بكر الثقفي رضي الله عنه. وقيل لا يحدون حد القذف لان قصدهم اداء الشهادة لا قذف لا لان قصدهم اداء الشهادة لا قذف المشهود عليه، وهو المرجوح عند الشافعية والحنفية ومذهب الظاهرية. عموم الدليل يدل على ذلك، لأنه لأن الله قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يبقى إلى أن يأتوا بأربعة شهداء يبقى إيه؟ هم يرمون المحصنة. الشرط الثاني البلوغ، لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن كانت في الأمور الأخف يجب أن يكون إيه؟ من بالغين رجال، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، في اتفاق على إن اتفاق من يعتد به على إن ثمانية من النساء لا يقومن مقام إيه؟ في أربعة الشهود، ولا ثلاثة واثنين ولا عشرة من النسوة. وسبق أن بينا هذه المسألة، أن النسوة أن المرأة عاطفية جدا، وما منظر القتل والسرقة ومنظر الجماع يثير عواطف شديدة تؤدي إلى اختلاط الشهادة، فضلا مثلا عن الفزع أو الرغبة الشديدة أو غير ذلك. فالآية وردت في الأموال والشهادة على الدين، لكن عديت في أن المرأتين تقومان مقام الرجل في كل الأموال وليس فيما غير في غير ذلك. قال فإن لم يكن بالغا ليس برجل فلا تقبل شهادته، لأنه ليس من الرجال ولا ممن ترضى شهادته، ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجهه. يعني وشاب مثلا ولد عنده 10 سنين بيفهم لكن لم يصل إلى سن البلوغ، يبقى لا تقبل شهادته. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ حتى يحتلم، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. والصبي ليس أهلا لأن يتولى حفظ ماله، عشان كده هو محجور عليه، فلا يتولى الشهادة على غيره لأن الشهادة من باب الولاية. ولو لم تكن من باب الولاية، لكن هذا الأمر الأدلة كلها على اعتباره. ثالثا العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه صابه العته. العته ضعف العقل إلى درجة اختلال التفكير واختلال الأمور. قال للحديث السابق، يعني نوع أو درجة من درجات الجنون. وإذا كانت شهادة الصبي لا تقبل لنقصان عقله فأولى ألا تقبل شهادة المجنون والمعتوه. رابعا العدالة، لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، إذا كان هذا فيما دون الحد الذي قد غلظ فيه فلا بد أن يكون عدلا، فبالأولى أن يكون في أمر الزنا أن يكون عدلا. وقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن كل خبر فاسق يوقف لا يحتج به بمجرده. قال خامسا الإسلام، سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم، وهذا متفق عليه بين الأئمة، أن الشهادة ولو على غير مسلم. المسألة دي طبعا فيها اختلاف، إذا كان أهل الكتاب أو الذميون عموما في محلة ليس فيها غيرهم، فهناك قول بأن تقبل شهادة بعضهم على بعض بنفس الضوابط، أعني أن يكون عدلا وضابطا. لكن قد قال الله ممن ترضون من الشهداء، وإذا كنا لا نقبل خبر الكافر، إذا كنا لا نقبل خبر الفاسق فخبر الكافر أولى. وقد يحتمل في قصة اليهوديين أن يكون ذلك بشهادة أربعة منهم، وذلك يكون لأن مساكنهم لم يكن فيها أهل إسلام، ثم هم قد تحاكموا إلينا، وإذا تحاكموا إلينا حكمنا بشريعتنا، وشريعتنا فيها يعني إلزامهم بأحكام التوراة في ما بينهم، وبالتالي فإذا كان هذا محتملا أن يكون هذا لأجل أنهم تحكموا إلينا، فلا يلزم قبول شهادة أهل الذمة والمستأمنين وغير ذلك وغير هؤلاء في كل الأمور، إنما تكون في هذا النوع فقط. هذا إذا ثبت أن الشهود الأربعة كانوا من اليهود، وبالتالي فنحن مع جمهور العلماء والأئمة الأربعة من أن الشهادة لا بد أن تكون يعني يشترط فيها الإسلام. قال سادسا المعاينة، أي أن تكون بمعاينة بالنظر بالعين، المعاينة يعني مش بفيلم مش بصور. قال أي أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها كالميل في المكحلة. المكحلة بتدخل العود اللي بيكحل بيه داخل فتحة المكحلة، والرشائف البئر والحبل بيخش جوه البئر والدلو بيخش جوه فتحة البئر، فده تأكيد جامد جدا وداخل دخول واضح. يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمائز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، فقال لا يا رسول الله، فسأله صلوات الله صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح لا يكن، قل له أنكتها باللفظ الصريح، هو ما جابوش هنا لكن هو في الصحيح قال أنكتها، قال نعم، قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر، قال نعم. انا ما اعرفش هو جايبين هنا ضعيف ازاي، هو في الصحيح. قال وانما ابيح النظر في هذه الحالة للحاجة الى الشهادة، كما ابيح للطبيب والقابلة ونحوهما. ودي من ضمن اوضح الادلة على ان النظر الى العورة من باب الحاجات لا الضرورات، أعني أنه إذا كان هناك حاجة جاز النظر، ولا يشترط إذا كانت هناك ضرورة، بل مجرد المرض مثلا يبيح النظر. طب ما لو قلنا ضرورة إن الألم حيموته ولا يستطيع الاستمرار لا في الطعام ولا في الشراب ولا في قيام ولا شيء، لو قلنا لا يجوز إلا للضرورة، لا بل يجوز للحاجة. وأيضا ثبتت أدلة أخرى على ذلك، هتفرق؟ نعم، إذا قلنا للحاجة جاز مع وجود البديل، فإذا قلنا للضرورة لم يجز إلا مع عدم وجود البديل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أذن لرجل انكسر أنفه أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب. طب ينفع ذات نعمة سن ذهب؟ على فكرة لو قلنا الحاجة يبقى إيه؟ يبقى يجوز، بس الحديث دل على أنها إيه؟ للضرورة، وبالتالي لا يجوز أن يتخذ إيه؟ سنا من ذهب، عشان فيه 250 صنف دلوقتي بدائل أخرى غير الذهب. عشان كده هنقول أنه يجوز أن يطبب الرجل المرأة مع وجود امرأة وبالعكس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بنساء يداوين الجرحى. طب كان يقدر ياخذ برجال يفرغهم يداوون الجرحى، لكن كان احتاج الى ان يكون هؤلاء الرجال يعني معه في القتال، وان النسوة اكثر خبرة في التمريض والمداواة من ايه من الرجال في هذا المقام، فلذلك جاز. قال سابعا التصريح، وان يكون التصريح بالإيلاج بالدخول، دخول الفرج في الفرج، لا بالكناية كما تقدم في الحديث السابق. ثامنا اتحاد المجلس، ويرى جمهور الفقهاء أن من شروط هذه الشهادة اتحاد المجلس بأن لا يختلف في الزمان ولا في المكان، فإن جاءوا متفرقين لا تقبل شهادتهم. يعني القاضي يسألهم أنت شفتهم فين؟ قال له في اسكندرية، والشاهد الثاني قال له في القاهرة، والثالث قال في منصورة، يبقى إذن دول بيشهدوا على وقائع متعددة، يبقى كل واحد منهم يحد حد القذف ولا تقبل الشهادة إيه بهذه الطريقة، ده قول الجمهور. ويرى الشافعية طبعا نهدي المكان، انت شفتهم يوم ايه؟ واحد قال الاربعاء، الثاني قال الخميس، الثالث قال الجمعة، يبقى ترد شهادتهم. كأن الشافعية رأوا انه يمكن ان تعدد الوقائع ان الرجل ده زنى في كل الاماكن دي، فيكتفون بانها ثبت اربعة يشهدون عليه بالزنا دون ايه اتفاق الزمان والمكان. يرى الشافعية والظاهرية والزيدية عدم اشتراط هذا الشرط، فإن شهدوا مجتمعين أو متفرقين في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة فإن شهادتهم تقبل، لأن الله تعالى ذكر الشهود ولم يذكر المجلس، ولأن كل شهادة مقبولة تقبل إن اتفقت ولو تفرقت في مجالس كسائر الشهادات. الصواب قول الجمهور، لأن المقصود على واقعة بعينها ثبت فيها الزنا. القول التاني هم لما يجوا هم متفرقين، عشان لو هم الشهداء جوا متفرقين يبقى كل واحد منهم عليه هيبقى مفتقر لإيه؟ لغيره، وإلا كان قاذفا. لا ما تعتبرش، لابد أن يشهدوا على وقعة بعينها. واللي بيقولوا إن ممكن يشهدوا على نفس الوقعة ولكن الشهود في أماكن مختلفة وأزمنة مختلفة، هو ده القول الثاني. لا خلاف سائغ في المسألتين، خلاف سائغ في المسألتين. تاسعا الذكورة، ويشترط في شهود الزنا أن يكونوا جميعا من الرجال ولا تقبل شهادة النساء في هذا الباب. ويرى ابن حزم أنه يجوز أن يقبل في الزنا شهادة امرأتين مسلمتين عدل أو عدول، يعني عدلتان مكان كل رجل، فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا وست نسوة أو ثمان نسوة لا رجال معهم معهن، كلام باطل، لأن قد قال الله في أربعة شهداء. العجيب أن ابن حزم منكر القياس ويقيس في هذا الموضع. قال عاشرا عدم التقادم لقول عمر أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن لا ولا شهادة له، بمعنى إن هو ما يجيش يقول أنا شفته من 10 سنين، طب أنت ما جيتش ساعتها ليه؟ فبيقول ده جعله عن ضغين فيما بينهم، وبالتالي لا تقبل شهادة خصم. جعل تقادم الشهادة علامة على الخصومة التي ترد الشهادة. ونقول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.